إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الصائمون، أيها القائمون، هنيئا لكم، هنيئا لكم على ما أمضيتم من الصيام والقيام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم ودعاءكم وسائر أعمالكم. وأسأل الله الكريم أن يمن علينا جميعا بالقبول والغفران. أيها المؤمنون، ربنا يخلق ما يشاء ويختار، اختار شهر رمضان على سائر الشهور، واختار العشر الأخيرة من رمضان فجعلها أفضل أيام الشهر. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، العشر الأخيرة من رمضان أم عشر ذي الحجة. وهذه العشر، أعني العشر الأخيرة من رمضان، فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، أخفاها ربنا جل وعلا عن عباده، أخفاها حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجتهد الناس فيها ويتقرب إلى الله جل وعلا بسائر القربات. وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة المحمدية أن جعل لها أياما تضاعف فيها الحسنات، وتقال فيها العثرات، وتجاب فيها الدعوات. أعمار هذه الأمة قصيرة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك، لكن أكرمنا ربنا جل وعلا بمثل هذه الأيام الفاضلة، ولا يحرم فيها إلا محروم. أيها المؤمنون، اجتهدوا في هذه الأيام، واسألوا الله الإعانة والتوفيق والسداد، وأكثروا من قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بوصيته لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اختلف أهل العلم في تحديد ليلة القدر إلى أقوال كثيرة، وذهب ابن عباس وأبي بن كعب إلى أنها ليلة 27، والمحققون من أهل العلم كابن حجر والنووي ذكروا أن الأدلة تجتمع عندما نقول أن ليلة القدر تنتقل من سنة إلى سنة، تنتقل من سنة إلى سنة، ولا يعلم تحديدها إلا الله، ولا نعتمد في تحديدها على رؤى، وإنما نجتهد، وهذا الحكمة من إخفائها أن يجتهد المؤمنون بعبادة ربهم ويتقرب إلى خالقهم سبحانه وتعالى. في هذا الشهر الكريم يا عباد الله، يجتمع المؤمنون يتحرون شهر رمضان، يصومون في وقت واحد، إذا أذن الفجر أمسك الجميع، وإذا أذن المغرب أفطر الجميع. إذا نظرت إلى حرم الله، إذا نظرت إلى هذا المنظر الرهيب الذي يزيد الإيمان، لمن يتأمل من جمعهم من كل بلد، من جمع قلوبهم، من وحد صفوفهم، إنه الإيمان الذي غرسه الله جل وعلا في قلوبهم. إنما المؤمنون إخوة. نعم، يجتمع المؤمنون ويرحم بعضهم بعضا، الأغنياء يرحمون الفقراء ويتصدقون عليهم ويحسنون إليهم، مناظر تدخل السرور على النفس. هذا الاجتماع وهذا التآلف فيه تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة. قال الله جل وعلا وخاطب جميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الخطاب لجميع المؤمنين، للأغنياء والفقراء، للرؤساء والمرؤوسين خاطبهم ربهم جل وعلا بهذا الخطاب، وهذا تشريف لهم وهذا تكريم لهم. يجتمع المؤمنون ويحققون أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أروع هذا الاجتماع! المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نعم يا عباد الله، هذه الأخوة. المؤمنون يجتمعون يوم القيامة على منابر من نور، لأنهم تحابوا في الله، يحب بعضهم بعضا، لا يرجوه ولا يخافه غير أنه أحبه بذات الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا لهم يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ أين المتزاورون فيا؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان اجتمعا في الله وتفرقا عليه. فاشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة، واشكروه يا عباد الله على نعمة الأمن والاستقرار. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن لا يعرفها إلا من فقدها. انظروا إلى بعض الدول يا عباد الله الذي اختل بها الأمن. لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على زوجته ولا على أولاده ولا على بيته. قتل واعتداء وظلم وجور وتشريد. نسأل الله الكريم أن يمن علينا يا عباد الله بنعمة الأمن والاستقرار ودوامها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، وأن يكفينا شر الفتن، وأن يبطل كيد من يريد النيل من هذه البلاد أو من غيرها من بلاد المسلمين، أو يريد أن يفرق كلمة المسلمين وتشتيت كلمة المسلمين. إن مما يدمي القلب يا عباد الله، إن مما يحزن المؤمن أن يرى بعض الناس يتجرؤون على أذية المسلمين، يتجرؤون على النيل من المسلمين، يتجرؤون عليهم بالاعتداء عليهم في تكفيرهم والعياذ بالله. هذا الانحراف في الفكر أشد خطرا من الانحراف في الشهوات. فصاحب الشهوة يزل في بلسانه أو بجارحة من جوارحه، ويشعر بالذنب والتقصير والتفريط، ويسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والمغفرة. أما من انحرف في فكره فإنه يرى أنه على صواب. فإذا انحرف الإنسان بفكره وظلم الناس وكفرهم، استباح دماءهم واستباح أعراضهم، وارتكب جريمة من أكبر الجرائم بعد الإشراك بالله جل وعلا، أين الذي يتجرأ على قتل المؤمنين من قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم. هذه الجرأة وهذه الاستباحة لدماء المسلمين، من الذي غير تلك الأفكار؟ إنها الحملة الشرسة على اجتماع المسلمين، على تآلف المسلمين. علينا يا عباد الله أن نحارب هذه الأفكار المنحرفة، وأن نبين خطرها على الجميع، لأنها إذا انتشرت فإنها تفسد البلاد وتنشر الفوضى في البلاد، ولا يتساهل الناس بمثل هذا الأمر. علينا أن نرجع يا عباد الله إلى أهل العلم الذين أمرنا ربنا جل وعلا بسؤالهم. علينا أن نسأل من شابت رحاهم في العلم، ونجد مع الأسف من يقلل من شأن العلماء ومن طلاب العلم، ومما نجح به أعداء الإسلام أن جعلوا فراغا كبيرا بين الشباب وبين العلماء، يقللون من شأن العلماء. العلماء يا عباد الله رفع الله شأنهم وأعلى منزلتهم، هو الذي أكرمهم وهو الذي أعطاهم هذه المنزلة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، فأكرمهم ربنا جل وعلا وشرفهم وقرن شهادته جل وعلا بشهادتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والعلماء يا عباد الله هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكأن الذي يقول للناس لا تسمعوا للعلماء يقول لا تسمعوا للقرآن ولا للسنة، لأنهم يبلغون عن الله، يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندعي لهم العصمة، ولكنهم للصواب أقرب من غيرهم. فعلينا يا عباد الله أن نحمد الله جل وعلا على ما أكرمنا به من نعم تترى، وأن نتدبر هذه النعم، وأن نشكر الله جل وعلا بها، وأن نتمسك بحبل الله المتين. قال ابن مسعود حبل الله هو لزوم الجماعة. ولما جاء حذيفة رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد له ما يكون. فقال حذيفة يا رسول الله أرأيت إن أدركت ذلك فماذا أصنع؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين. على المسلم أن يتقي الله ويكون لبنة بناء. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من الذي جعل أولئك يتجرؤون ويقتلون رجال الأمن يا عباد الله في جنوب المملكة؟ قتلوهم وهم صائمون. نعم، من الذي جعلهم يستبيحون الدماء؟ إنه الانحراف في الأفكار يا عباد الله. فعلينا أن نتقي الله ونحذر هذه الأفعال المشينة وننكرها ونبين خطرها للجميع. أسأل الله جل وعلا أن يجمع القلوب، وأن يكفينا شر الفتن، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا يا عباد الله أننا في أيام فاضلة نجتهد في سائر العبادات لا سيما الدعاء يا عباد الله. لا يخفى على أحد منكم ما تمر به الأمة الإسلامية من مصائب، قتل وتشريد وظلم. علينا أيها المسلمون أن ندعو لأنفسنا ولبلدنا ولأمتنا ولسائر المسلمين، وهذا من الواجبات التي ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنها. وربنا جل وعلا كريم وأمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. أيها الصائمون، أيها القائمون، يا من عقدت النية على الاعتكاف، اجتهد في الانكسار بين يدي الله، في التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. استشعروا يا عباد الله أن الله قريب، قريب ممن دعاه، يجيب دعوته جل في علاه. ويقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لا بد أن ندعو يا عباد الله بقلوبنا، وأن ندعو بألسنتنا، وأن نعظم الله جل وعلا، ندعوه ونناجيه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي حيي كريم كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. اجتهدوا في مجامع الدعاء، أحضروا قلوبكم، اخشعوا لله جل في علاه. والدعاء يا عباد الله والعبادة، تذللوا يا عباد الله لله جل وعلا. ولذلك يشرع للداعي أن يرفع يديه وأن يطلق برأسه إجلالا وتعظيما لخالقه سبحانه وتعالى. وربنا كريم، فإذا تحققت شروط إجابة الدعوة وانتفت موانعها فإن الإجابة متحققة. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فلم يترك الدعاء ثم يترك الدعاء. وما من مسلم يدعو بدعوة ليس بها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله جل وعلا، أو ادخر له مثل ذلك، أو صرف عنه من السوء والبلاء. كم صرف عنا من السوء والبلاء ما لا نعلمه. يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، نسألك ونقول: يا الله، يا رحيم، يا كريم، يا لطيف، يا ودود، يا سميع، يا بصير، نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم المقبولين. اللهم اقبل صيامنا، اللهم اقبل قيامنا، اللهم اقبل دعاءنا وسائر أعمالنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا حبا لك، اللهم املأ قلوبنا خوفا منك، اللهم املأ قلوبنا شوقا إليك يا الله. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحشرنا في زمرة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. اللهم أسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم يا حي يا قيوم في بلاد الشام، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم انصر أهل السنة في العراق يا رب العالمين، اللهم انصرهم في أركان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة يا حي يا قيوم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم يا حي يا قيوم، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اقض دينه يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، نسألك أن تجمعنا يا حي يا قيوم بجنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ علينا أمننا وعقيدتنا وديننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للرجال الأمن، اللهم أنزل على أهلهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم من أرادنا بديننا وبعقيدتنا وبأمننا وسائر المسلمين، اللهم أشغله يا رب بنفسه، اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعصمنا يا الله من فتن الشهوات والشهوات. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، عليك من أراد بالإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل كيده في نحره. اللهم أنزل عليه الهموم والغموم والأمراض. اللهم سلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم اقتله بجنده. اللهم يا حي يا قيوم عليك بكل من ظلم واعتدى. اللهم عليك يا حي يا قيوم بمن تجرأوا وقتلوا وشردوا المسلمين وطردوهم من ديارهم وآذوهم. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة. اللهم شتت شملهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا يا حي يا قيوم بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع القلوب على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع القلوب على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.